الحمد لله قاسم الجبابرة قهرا، وكاسر الأكاسرة كسرا، وواعد المؤمنين من لدنه نصرا، يكشف كربا ويغفر ذنبا ويغيث ملهوفا، يجبر كسيرا ويجير خائفا ويرسل بالآيات تخويفا. سبحانه أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجوها عنده ذخرا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، وجمع به بعد الفرقة، فعلت به أمته ذكرا وشرفت به قدرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن حقيقتها بالأعمال والأقوال وبالأفعال وفي كل مكان. فليكن الله تعالى معكم في كل حين وفي كل مكان. معاشر المؤمنين، من جديد تعود بنا الأزمة الحالية لفلسطين، ممثلة بقطاع غزة وما يحدث بها من عدوان صهيوني إلى ما حدث لها مرات ومرات وأكثر من أسبوع، والطائرات اليهودية تدك صواريخها على رؤوس البشر بقطاع غزة، نحو 160 شهيدا وأكثر من 1300 جريح، رملت نساء وشردت أسر ويتم أطفال وهدمت بيوت ومساجد، مصاب يتكرر وللأسف للطبيعة اليهودية العدائية للإسلام وأهله في كل مكان، كما أخبر الحق فقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ويقول الحق عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. معاشر المؤمنين، إن هذا العدوان وإن خبى فترة من الزمن إلا أنه لم يمت، فلا يزال في ازدياد من غير نقصان. ما دام اليهود ظاهرين على المسلمين فلا ننتظر منهم إلا الخيانة والعداء والقتل، كما قال الحق عز وجل: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. لنعلم أنه لا عهد لهم ولا ذمة ولا ميثاق ولا اتفاق، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. إذن هذه هي نصوص القرآن، هذا هو قرآنكم يا عباد الله، يحدثكم عن يهود قديما وحديثا. فماذا ينتظر من يمد يده لأنظمة يهود لمعايشة أو معاهدة أو سلام؟ فالكل اليوم يرون حقيقة أوصافهم في كتاب الله، قلوبهم غلف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يسعون في الأرض فسادا، يشعلون نيران الحروب، خيانة واغتيالات ومكر، يقتلون النساء والأطفال والشيوخ. وكم كشف هذا الاعتداء جبن يهود وهلعهم من ثلة مؤمنة صابرة تملك الإيمان والإرادة ولا تملك إلا القليل من السلاح والعتاد. فقد استطاع أبطال غزة تذكير المسلمين بمنهج العزة، إي والله، استطاع أبطال غزة تذكير المسلمين بمنهج العزة. كيف يكون مع شيء من الجدية لبعض الدول الإسلامية؟ استطاع أبطال فلسطين فرض شروطهم لوقف إطلاق الصواريخ التي أرعبت دولة صهيون وأصابت شعبه بالجنون. أيها المؤمنون، إن سنة الانتصار والهزيمة وتداول ذلك بين الأمم من السنن الكونية التي أخبر الله تعالى عنها في القرآن فقال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهل سألنا لماذا هذا التداول؟ ولماذا لا ينصر الله تعالى عباده ودينه على الدوام؟ لماذا الهزيمة والمصاب والأحداث المؤلمة أحيانا هنا وهناك؟ غايتها عباد الله غايتها كما قال الحق عز وجل: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وكما قال الحق عز وجل أيضا: حتى يميز الخبيث من الطيب. وحقا كم تميزت أقلام ورؤى وشخوص، كم تميزت أقلام ورؤى وشخوص خبيثة متصهينة خلال الأيام الماضية، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وسمعنا وقرأنا لمن يلقون اللوم على أهل غزة وعلى حركة حماس وغيرها من الحركات الجهادية الفلسطينية بأن ما يحدث هناك الآن بسببهم، وربما دعوهم إلى التقاعس والتخاذل. ولعلي أذكر هؤلاء بقول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. أتمنى أن يتذكروا وأن يرجعوا للقرآن وأن يقرأوا قول الحق عز وجل: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ما أروع القرآن وآياته، ما أروع القرآن وآياته، وما أحوجنا دوما للاعتصام بالكتاب والسنة. من منا ينظر لآيات القرآن عند أحداث الزمان وعند فتن الزمان؟ من منا ينظر للقرآن يتأمل ويتدبر؟ ما أحوجنا دوما للاعتصام بالكتاب والسنة. فالأحداث والفتن في عصرنا إنما هي ابتلاءات وامتحانات نجح فيها مؤمنون صادقون، وافتضح منافقون حاقدون، وتردد حيارى تائهون. نسأل الله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وثبتنا وأبتنا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من التخاذل، ونعوذ بك من الانهزامية، أن نرى المستضعفين والمظلومين ولا ننصرهم، وأن نرى المجروحين ولا نداويهم. فالنفوس المسلمة الصادقة تنصر المظلوم، تنصر المظلوم وتحمي الضعيف، وتأخذ الحق لصاحبه، وعلى أقل تقدير تسكت إن لم تستطع أن تفعل شيئا. أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهيب أو من دم. ها نحن نرى الشعب السوري يستضعف ويقتل ويحاصر، كما نرى ما يزيد على 1.5 مليون مسلم يحاصرون في بضع كيلومترات منذ سنين بقطاع غزة، ومن سنوات. وفي مثل هذه الأيام برد قارس وشظف عيش يحاصرون حتى في كسرة الخبز ونور الكهرباء، شباب ورجال بين قتلى وجرحى، وأطفال يركضون ويصرخون، ولكن إلى أين؟ إلى أين؟ لا يدرون، طاعنون في السن لا حيلة لهم يتساقطون. إلى أين؟ لا يدرون. نساء يحتضن الرضع ويمسكن الأطفال بالأيادي 2 و3 وهن يصرخون ويبكون. اختلطت الأصوات، بكاء الأطفال، أنين اليتامى، أهات الجرحى، توسلات السكالى، تحليلات وتقارير وأخبار، حتى أصبح الليل في سوريا وغزة كالنهار. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان، دماء إسلامية غالية تراق، لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يراق دم امرئ مسلم. ما أغلاك أيها الدم المسلم عند الله، ما أغلاك أيها الدم المسلم عند الله، أغلى من المقدسات. ثم ها هو اليوم يرخص في القوانين الدولية وفي المؤتمرات وفي مجالس الأمن والمنظمات. تداعت الأمم على هذه الأمة لما ابتعدت عن حقيقة دينها، تفرقت وهانت. وبالأمس بعد عودة مصر وتركيا لسيادة الإسلام وصحوة الشعوب لكرامتها وعزها وصمود أبطال غزة والشام. اضطرت الدول الكبرى للتراجع لتجر ذيول الذل والهوان مع حكومة صهيون، فهل نستفيد؟ هل نعي الدرس جيدا؟ فقوة صهيون خرافة، اي والله قوة صهيون الخرافة. كشفتها تلك ذلك السلاح، كشفها ذلك السلاح القليل للقوة في غزة. فالقوة ليست سلاحا لوحدها، القوة التي حدثنا عنها القرآن ليست سلاحا لوحدها، بل هي إيمان وإرادة وعزيمة مع أهمية الأسباب المادية من مال وسلاح ونحوه، وإن كان قليلا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فهل سنصبر؟ وهل سنبذل وسعنا في فعل الأسباب؟ فالدموع وحدها لن تجدي، ولن نبقى أمة تندب وتنوح، فلما لا نصارح أنفسنا كأفراد؟ فنحن نبخل عن قضايانا كمسلمين كسوريا وفلسطين وبورما وغيرها، ربما نبخل حتى بالزكاة المفروضة ونغفل عن مجرد الدعاء. فالله يحب أن يرى غيرتنا ويحب أن يرى همنا لديننا وإخواننا. أخي، لن يسألك الله إلا عما تستطيع وتقدر، قلتها مرارا، فهل حقا، هل حقا سألت نفسك بكل شفافية وصدق؟ هل أنت بذلت ما تستطيع؟ فالمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النية الخالصة والهمة الصادقة ينصر الله بها، وإن لم يقع الفعل وإن تباعدت الديار. يا الله، ما أثمنها من كلمات، ما أغلاها من جملة. إن النية الخالصة والهمة الصادقة ينصر الله بها، وإن لم يقع الفعل وإن تباعدت الديار. إنما أسأل عن مليارنا عن بني قومي لماذا وجموا؟ أيها المليار، هل أنت على أرضنا؟ هل لك وجه وفم؟ أيها المليار، لو ناصرنا منك مليون لزال الألم. لو بعثتم درهما لابتسمت أسر ليس لديها درهم. أيها المليار، القدس على جرف هار فأين الهمم؟ إنما جرى أعداء الهدى أننا نمنا وهم لم ينموا. معاشر المؤمنين، لنستيقظ، فإن ما يحدث في غزة اليوم هو اختبار لنا. هل تغير العرب بعد ربيعهم؟ هل تغيرت نظرتهم لعزتهم وكرامتهم، لدينهم ولعقيدتهم؟ لا تنازعوا، فالتنازع في الآراء والمواقف تجاه قضايا المسلمين مدعاة للفشل والهزيمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وها قد رأينا في الأيام الماضية كيف أن مجرد تقارب الآراء وتوافق المواقف قوة تدخل الرعب في قلوب الأعداء، فيحجمون عن توغلهم في العدوان على ديار الإسلام. فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالأيام الماضية فيها دروس وعبر، فهل سنعتبر؟ حقا هل سنعتبر؟ يا أمة العقيدة، اسمعي هذه الكلمة وردديها. إن الأمة التي لا يعطيها أهلها إلا الفضلات من الهم والأعمال ومن الأموال والأوقات، لا يمكن أن تعز أو تهز، ولا يمكن أبدا أن تهش أو تنش. وأخيرا، لفلسطين التي يقتاتها النسيان والطغيان والقهر، لفلسطين التي يغتالها الإلحاد والإشراك والكفر، لفلسطين التي في العين والقلب لإخوان لنا فيها، لأحباب لنا فيها، أقول: تمسكوا بالدين واصطبروا، فإن الدين منتصر وإن الكفر مندحر. ومهما طال ليل الظلم، ليل القهر، سوف يزيله الإسلام. نعم، سوف يزيله الإسلام الصادق، فإن الظهور والغلبة في النهاية إن شاء الله تعالى للمسلمين الصادقين. مهما طال الطريق، مهما كثرت العقبات، هي نصوص مقدسة، هو وحي إلهي سماوي رباني، أسانيده صحيحة وآياته مقدسة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن طوقتنا جيوش الظلام فإنا على ثقة بالصباح. فنصر الله قادم، نصر الله قادم، ولا نشك والله في ذلك طرفة عين. ففي الصحيح وغيره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرة فيقول الحجر أو الشجرة: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فنصر الله قادم بنا أو بغيرنا. تأملوا هاتين الكلمتين: نصر الله قادم بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلنبذل ما نستطيع، فلنبذل ما نستطيع، لنبذل ما نستطيع معاشر المؤمنين للمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفلسطين، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين، اللهم أمن خوفهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم احفظ دينهم، اللهم وحد صفهم وسدد رميهم، اللهم وحد إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم أزل انقسامهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم على التوحيد والقرآن يا رب العالمين، اللهم وحد صفهم وسدد رميهم وقوي عزيمتهم واجمع كلمتهم. اللهم ليس للمسلمين المستضعفين في سوريا وغزة وبورما وفي كل مكان، ليس لهم إلا أنت، وكفى بك نصيرا. اللهم أنت حسبهم. اللهم أنت حسبهم وكفى بك حسيبا. اللهم أنت حسبهم وكفى بك حسيبا. اللهم إنهم ضعفاء مستضعفون، اللهم إنهم ضعفاء مضطهدون، اللهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم كل الأرامل واليتامى والمساكين، اللهم كل المحصورين والمأسورين، اللهم رد عنهم كيد الكائدين وعدوان الغاشمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصر المسلمين عليهم. اللهم اهزم بشار وزبانيته، اللهم اهزم بشار وزبانيته، اللهم اشتد وطأتك عليهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وإن عدتم عدنا، فقد عادوا يا ربي وعاثوا في غزة قتلا ودمارا، فاللهم عليك بهم ومن ناصرهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم زدهم رعبا وخوفا وجبنا، اللهم زدهم رعبا وخوفا وجبنا، اللهم مزقهم وخالف بين قلوبهم وصفوفهم. اللهم إنك تعلم حال إخواننا وتعلم حالنا وضعفنا وقلة حيلتنا، فأعنا على القيام بحق إخواننا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، ارحم ضعفنا وتقصيرنا وانصر إخواننا في كل مكان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.